الذي غصبه الغاصب وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإذا غصبه ثوبا أصبره الغاصب صبغا يزيد بثمن الثوب أو ينقصه، فيه قولان: أحدهما إن كان الصبغ زيادة في ثمن الثوب وأمكنه أخذه بلا ضرر على الثوب فذلك له، وإن لم يمكنه استخراجه أو كان مستهلكا في الثوب فلا شيء له وهو استهلكه بمشيئته. وهذا قول أبي ثوب. وقول الثاني أن الصبغة إن كان زاد في الثوب قيل للغاصب: إن شئت استخرج الصبغة على أنك ضامن لما نقص، وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ. وإن كان نقص الثوب ثمن النقصان وله أن يخرج الصبغة على أن يضمن ما نقص الثوب، وإن شاء ترك. هذا قول الشافعي. قال: وإذا غصبه غزلا فنسجه ثوبا فهو لرب الغزل، إلا أن يكون نقص من ثمن الغزل شيئا فعلى الغاصب ما نقصه. وإذا غصبه حنطة فزرعها الغاصب أو كان ما أخرجت كان ما أخرجت الأرض من حنطة لصاحب الحنطة. وكذلك لو اغتصب فسيلة فغرسها أو نواة فغرسها أن ما خرج منها لصاحب الفسيلة والنواة وليس الغاصب بقيامه ونفقته شيء. وإذا غصبه خشبة وشقها الغاصب ألواحا أخذ رب الخشبة الألواح، فإن كانت مثل قيمة الخشبة أو أكثر أخذها ولا شيء الغاصب في زيادة قيمة الألواح الخشبة من قبل أن ماله فيها أثر لا عين. وإن كانت الألواح أقل من قيمة الخشبة أخذها وفضل ما بين قيمتين، ولو عمل من الخشبة أبوابا ولم يدخل فيها شيئا من غيره كان هكذا. ولو أدخل الغاصب فيها مسامير من عنده أو حديدا أو خشبا أو غير ذلك أمر بأن يميز ما زاد فيها من مال مغصوب ويدفع إلى المغصوب ماله، إلا أن يشاء أن يدع ذلك متطوعا. ولو كانت إذا ميز منها ما زاد فيها من المسامير وغيره نقص ذلك من قيمة الخشبة غرم له بما دخل فيها من النقص. غرم له ما دخل فيه من النقص. وإذا غصب خمرا من مسلم ونصراني فاستهلكها فلا شيء عليه، لأن الخمر محرم لا يحل بيعه ولا شرعه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومتاعها وساقيها ومسقاها. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان عندنا اليتيم خمر، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنه يتيم، فقال أهرقوه. وقال رحمه الله تعالى: فلو كان إلى اتخاذ الخل منه سبيل لأمرهم بفعل ذلك، لأنه نهى عن إضاعة المال ولم يكن يأمرهم بصب ما يوجد السبيل لاتخاذ الخل منه، مع أنه قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ من الخمر خلا. وإذا أودع رجل حنطة وأودعه آخر شعيرا فخلط بينهما فالحنطة والشعير بين الرجلين على قدر أموالهما، فإن كان نقص من قيمتهما شيء بالخلط كان على المستودع ما دخل ذلك من نقص لأنه خاط. وإن أمكن أن يميز بينهما أخذ بأن يميز بينهما. وإذا غصبه حنطة وحبسها حتى فسدت أو دخل فيها نقصان كان عليه دفعها إلى مالكها وعليه قيمة ما نقصها. وإذا غصب رجلا صفرة فضرب منه كوزا أو آنية، أو غصب منه نقرة فضة فضربها دراهم، فذلك كله لصاحب الصفر ويرجع عليه بالنقصان إن كان دخل فيه. والجواب في الفضة يضرب منها الدراهم كذلك، وليس الغاصب في زيادة عمله شيء. وإذا اغتصب رجل من رجل طعام أو حنطة أو تمر أو ثوبا يخفى ثم إن الغاصب وهب ذلك شيء لربه أو أهداه إليه، فأكل مالك الطعام أو لبس الثوب حتى بري وهو لا يعلم أن ذلك له فلا شيء على الغاصب لأنه قد دفع شيئا كما أخذه إلى ربه وليس بين هذا وبين أن يأخذه من كيس الرجل دينارا ثم بين أن يأخذه وليس بين هذا وبين أن يأخذ من كيس الرجل دينارا ثم يرده من في كيسه من حيث لا يعلم فرق وكذلك لو غصب حنطة فطحنها أو عمل منها سويقا أو سميدا أو نشا وأهدى ذلك إلى المقصود منه أو دفعه إليه فلا شيء على الغاصب وقد برئ منه حين دفع إليه إلا أن يكون في ذلك نقص عن قيمة الحنطة فيضمن له النقص فيضمنه النقص الذي دخل فيه بالعمل وإذا قال الرجل للرجل اقتصدتك هذه الدار ثم قال بعت والبناء لي أو قال اقتصدتك هذا الخاتم والفص لي لن يقبل منه ذلك لأنه أقر بشيء ثم دعا بعضه ثم ادعى بعضه وإذا قصد رجل حنطة من رجل فاستهلكها ولم يكن للغاصب حنطة مثلها فأراد أن يأخذ مكانها شعيرا أو تمرا أو عرضا من العروض فلا بأس بذلك بعد أن يقبض رب المال الحنطة الشيء الذي بعد أن يقبض رب الحنطة الشيء نعم فلا بأس بذلك بعد أن يقبض رب الحنطة الشيء الذي اتفق عليه قبل أن يتفرق من مقامهما ذلك فإن افترق قبل أن يقبض ذلك فسد ورجع إليه بالحنطة التي كانت عليه وإذا غصب شاة فأنزى عليه كيسا عليها وإذا غصب شاة فأنزى عليها كيسا فجاءت بولد كانت الشاة ولدها للمغصوب منه ولا شيء غاصب فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول باب ذكر صبغ الثوب الذي غصب الغاصب وغير ذلك يقول الشيخ وإذا غصبه ثوبا فصبغه الغاصب صبغا يزيد في ثمن الثوب أو ينقصه ففيه قولان هذه المسألة مشهورة بما إذا خلط الغاصب المغصوب بشيء آخر لا يمكن التمييز بينهما ولا يمكن الفصل كما ذكر الشيخ صبغ ثوبا غصب ثوبا ثم صبغه ولا يمكن التمييز بين الصبغ خلاص الصبغ التصق بالثوب هذا ولا يمكن التمييز بينهما فما الحكم؟ وهنا تأتي أكثر هذه المسائل على هذا النحو وهو أن المغصوب اختلط بما ليس بالمغصوب خلطا لا يمكن التمييز بينهما أو لا يمكن فصله يقول إذا غصبه ثوبا فصبغه الغاصب غصب ثوبا فصبغه صبغا يزيد في ثمن الثوب كان صبغه بالأخضر بالأحمر يزيد في قيمته قال أو ينقصه قد ينقصه قد يزيده قال الشيخ ففيه قول أن أحدهما كان الصبغ زيادة في ثمن الثوب وأمكنه أخذه بلا ضرر على الثوب فذلك له ولا شك أنه إذا أمكن أن يميز الصبغ على الثوب وأن يرجع الثوب على هيئته فذلك له لأنه يرجع الحق لصاحبه ويأخذ ما جعله به قال وإن لم يمكنه استخراجه قال أو كان مستهلكا في الثوب فلا شيء له إن إما أنه يذوب في الثوب كما غصب ماء ثم وضع فيه سكر ووضع فيه ملحا ذاب واستهلك لا يمكن فصله حينئذ قالوا إلا يمكنه استخراجه أي الصبغ أو كان مستهلكا في الثوب لا يمكن تمييز خلاص يعني قال وهو استهلكه بمشيئته لأن هذا الرجل الغاصب غصب صبغ الثوب المغصوب بمشيئته يقول شيخ وهو استهلكه بمشيئته أي لا شيء له رجل غصب ثوب ثم صبغ زاد قيمة الثوب ولا يمكن فصله نقول إما أن تأخذ الصبغ وإما أن ترد الثوب بصبغه قال يا أخي زادت قيمته نقول خلاص أنت استهلكته أي أنت أفسدت مالك بنفسك هذا قول أبي ثور وقول الثاني أن الصبغ إن كان زاد في الثوب كان الثوب قيمته دينار ثم لما صبغ صار قيمته ديناران قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص يعني تستخرج الصبغ فإن نقصت قيمة الثوب بعد الاستخراج تضمن النقص وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ فنقول لو كان الثوب قيمته دينار وبعد الصبغ قيمته ديناران فإنه يباع ويأخذ الرجل قيمة ثوبه ثم يشتركان في هذا فيكون كأنه دفع ماله لمن يتاجر به فيكونان شريكان في ذلك وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الغاصب يكون شريكا في الزيادة يكون شريكا في الزيادة وقال بعض العلماء بل للغاصب أجرة مثله غصبه الثوب قيمته دينار فلما صبغ صار قيمته 10 دنانير نقول إما على أن يرده بصبغه ولا شيء له على قول أبي ثول لأنه هو الذي أضاع ماله، وإما أن يكون شريكين في الزيادة فيأخذ لك رأس المال قيمة الثوب الأصلي ويشتركان في الزيادة، وإما على القول الثالث أن يكون له أجرة عمله. فنقول كم يكلفك الصبغة؟ والله الصبغ دينار والزيادة 10 دنانير، نقول خلاص لك أجرة العمل. والذي قال بأنه على قول أبي ثور أنه لا شيء له، قال لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه على وجه التعدي، وذاك يقول أصبح كأنه متبرع، كأنه متبرع، تأخذ ثوب وتصبغه كأنك متبرع، أنت عندك مال تبرعت به لهذا، إن شئت خذ الصبغ، قال والله ما يمكن استهلك ولا يمكن فصله، وخلاص تبرعت. ولا أظهر والله أعلم أن يكون شريكين في الزيادة، أن يكون شريكين في الزيادة، أو أن يقال له أجرة عمله، هذا هو الأظهر والله أعلم. ويدل على ذلك أن عمر أن رجلا بعث مالا مع رجل إلى المدينة من الشام إلى المدينة، فتاجر هذا الرجل بهذا المال في الطريق فربح، أي تاجر بغير ابن صاحب المال، هو مودع مؤتمن، فقضى عمر رضي الله عنه أنهما شريكين في الربح شركان. قال وإن كان نقص الثوب ضمن النقصان، إن كان الصبغ ينقص الثوب فلا شك أنه يضمن النقص لقول النبي على اليد ما أخذت حتى تؤديه متعد. قال وله أن يخرج الصبغ على أن يضمن ما نقص من الثوب وإن شاء ترك، هذا قول الشافعي. ولا أظهر أنه إذا كان إخراج الصبغ ينقص الثوب أنه يبقيه ويكونان شريكان أو أن يعطى أجرة مثله. قال وإذا غصبه غزلا فنسجه ثوبا، غصب خيوط مثلا فنسج له ثوبا، صارت خيوط ثوبا، قال فهو لرب الغزل. ولا شك أن النسج الثوب زادت قيمته، كان خيوط الآن أصبح ثوبا. قال فهو لرب الغزل، لماذا؟ ولا شيء للغاصب لأنه كالمتبرع لأنه استهلك ماله بنفسه. والقول الثاني أنهما يكونان شريكين، والثالث أن يعطى أجرة مثله. قال إلا أن يكون نقص من ثمن الغزل شيئا فعل الغاصب ما نقصه، فإن كان الغزل ينقص قيمة الغزل فإنه يعطيه ما نقص لأنه متعد، والأصل أنه ضامن بمجرد غصبه. قال وإذا غصبه حنطة فزرعها الغاصب كان ما أخرجت الأرض من الحنطة لصاحب الحنطة، لماذا؟ لأنه نماء ماله، ولا شيء الغاصب لأنه متعد وعمله على قول الشيخ يذهب هباء لأنه هو الذي أهلكه بنفسه فلا شيء له. وكذلك لو اغتصبه فسيلة شجرة صغيرة مثلا أو نواة فغرسها أن ما خرج منه لصاحب الفسيلة والنواة، وليس الغاصب بقيامه ونفقته شيء، لماذا؟ لأنه كالمتبرع، هو الذي استهلك عمله وفعل ما لا يجوز له فعله فليس له شيء. والقول الثاني وهو أرجح أنهما ماذا؟ شريكان، أنهما شريكان، فلو غصب حنطة فزرعها لو أنت الآن شركاء في هذا لك أجرة أو لك نصيبك وله نصيب، وهذا أظهر وأوفق لقول عمر رضي الله عنه في قضاء عمر. قال وإذا غصبه خشبة وشقه الغاصب ألواحا أخذ رب الخشبة الألواح، لأنها عين ماله خشبة كبيرة فقص ألواحا وخلاص هو عين ماله. قال فإن كانت مثل قيمة الخشبة، إن كانت الألواح مثل قيمة الخشبة الأصلية أو أكثر أخذها، ولا شيء الغاصب في زيادة قيمة الألواح على الخشبة من قبل أن ماله فيها أثر لا عين، أي ماله الذي يملكه أثر، هو ما زاد فيها زيادة بخلاف الصبغ وضع شيئا، لكن هنا فعل عملا خشبة كبيرة ثم شقها ألواحا، نقول هذا العمل لا قيمة له لا أثر له، أثر أقصد يعني عملك مالك لتملكه هو ما زادت قيمته بسبب الألواح هذا أثر لا عين، بخلاف الصبغ وضع فيه شيئا من الصبغ. والقول الثاني على الراجح أنهما شريكان. قال وإن كانت الألواح أقل من قيمة الخشب، أي نقص الخشب بشقها ألواحا أخذها وفضل ما بين القيمتين، يرجع الخشب ويرجع له النقص الذي طرأ. قال ولو عمل من الخشبة أبوابا ولم يدخل فيها شيئا من غيره كان هكذا، أي لو عمل منها أبوابا وما أدخل فيها شيئا كان هكذا على ما ذكره الشيخ رحمه الله، ليس له شيء لأن ما له فيها أثر لا عين. والقول الثاني أنهما شريكان. قال ولو أدخل الغاصب فيها مسامير، أي أدخل شيئا في المغصوب ليس فقط عمل بل أدخل فيها مسامير من عنده أو حديدا أو خشبا أو غير ذلك أمر بأن يميز ما زاد فيه من مال المغصوب. نقول خذ مساميرك، خذ حديدك، خذ ما زدت فيه، ويدفع المغصوب ماله، فإن كان نقص يرده ويرد قيمة النقص، إلا أن يشاء أن يدع ذلك متطوعا، أو يقول لا يبقى خلاص خذ الخشبة بمساميرها وأنا متطوع. ولو كانت إذا ميز منها ما زاد فيها من المسامير وغيره نقص ذلك من قيمة الخشب، غرم له ما دخل فيه من النقص. نقول إن كان خارج المسامير ينقص القيمة، نقول ترده وتأخذه ويعطي ما قيمة ما نقص. والكلام في هذه المسائل كالكلام في مسألة. وإذا غصب خمرا من مسلم أو نصراني فاستهلكها، شربها أو أتلفها، لأن الخمر محرم فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه الخمر لا مالية له، لا قيمة له ولا مالية له، ولذلك ليس فيه ضمان، لأن الخمر محرم لا يحل بيعه ولا شراؤه، فلا يتقوم، ليس مقوم متقوما. وقد روينا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها. وفي حديث سعيد الخدري قال: كان عندنا اليتيم الخمر، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يتيم. فقلنا: إنه يتيم، أي إنه خمر مال يتيم، وجاء تحريمه، قال: أهرقوه. يقول الشيخ: فلو كان إلى اتخاذ الخمر الخل منه سبيل لأمرهم بفعل ذلك، لو كان يجوز تحويل الخمر إلى خل من باب حفظ أموال اليتامى لفعل ذلك، لكن لما أمر بإراقته دل عنه لا يجوز تخليل الخمر، أي لا يجوز انتفاع بها بوجه من الوجوه. قال: لأنه نهى عن ضاعة المال، ولو ولم يكن يأمر بصب ما يوجد بصب ما يوجد السبيل لاتخاذ الخل منه، مع أن قد روينا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يتخذ من الخمر خلا. فالشاهد أن الخمر أن الخمر لا غير متقومة، لا ضمان فيها، فمن غصبها استهلكها مسلم ونصراني، حتى لو كان نصراني يجوز له أن يشربها فيما بينه ولا يظهرها، ومع ذلك لو أخذها منه المسلم فإنها غير متقومة ولا يضمن فيها شيئا. نعم قد يعاقبه الحاكم إن كان تعدى على مال النصراني ودخل بيته وأخذه، لكن لا يعاقبه على لا يضمنه قيمة الخمر. وإذا أودع رجل رجلا حنطة وأودعه آخر شعيرا فخلط بينهما، اختلط الحنطة بالشعير، قال: فالحنطة والشعير بين الرجلين على قدر أموالهما. نقول: خلاص الآن مالكما اختلط، فالآن أنتم مشتركان بهذا على قدر أموالكما، فإن كان أحدهما يملك قيمة الثلثين فله قيمة الخلط، ثلثان قيمة الخلط. قال: فإن كان نقص من قيمتهما شيء، أي هذا الخلط أنقص من قيمة الحنطة أو الشعير، قال: كان على المستودع ما دخل ذلك من النقص لأنه خان. فنقول: هذا النقص يضمنه من؟ الذي أودع، لأنه قد خان وهو أمين، لا يضمن إلا بالتعدي والخيانة، ولا شك أنها تعدى وأنها تعدي. قال: وإذا أمكن أن يميز بينهما، يفصل الحنطة عن الشعير، أخذ بأن يميز بينهما حتى لو كلفه مالا. لو كان التمييز بينهم يكلفون، نقول: يجب عليك أن تميز والكلفة عليك لأنك متعدد. قال: وإذا غصب حنطة وحبسها حتى فسدت أو دخل فيها نقصان، كان عليه دفعها إلى مالكها وعليه قيمة ما نقصها، لعموم قول النبي على اليد ما أخذ حتى تؤديه، فلا يبرأ إلا بأن يؤديه ويضمن نقصه. وإذا غصب رجل رجلا صفرا أي نحاس فضرب منه كوزا أو آنية، صاغ هذا النحاس غلاصات آنية وعاء إبريق، أو غصب منه نقرة فضة، فضة ليست مصكوكة يعني ليست مصاغة، قال: فضربها دراهم، صكها دراهم على، فذلك كله لصاحب الصفر وكذلك الدراهم، أي عملك وصناعتك لا أثر لها، لأنك لم تزد فيها شيئا له أثر، وإنما زدت فيها عملا، فعملك كأنك كالمتبرع. قال: ويرجع عليه بنقصان كان دخل به، إن كان تحويل الفضة إلى دراهم أو النحاس إلى آنية أنقص قيمته ويضمن النقص، والجواب: في الفضة يضرب منها الدراهم كذلك، وليس الغاصب في زيادة عمله شيء. والقول الثاني كما ذكرنا أنه يكون أنهما يكونان شريكين في هذا، وهذا أظهر الله أعلم. وإذا اغتصب رجل رجل طعاما حنطة أو تمرا أو ثوبا يخفى، أي غصبه شيء يخفى بحيث أن صاحبه لا يميزه، غصب منه حنطة ثم أعطاه الحنطة أو سقاه أو أطعمه، أو غصب منه شاة ثم ذبح له وأهداه إياها وهو لا يعلم أنها الشاة هي شاته أو الحنطة حنطته، قال: ثم أن الغاصب وهب ذلك الشيء لربه، غصب الحنطة ثم وهبه أعطاه إياه على سبيل الهبة أو أهداه إليه. قال فأكل مالك الطعام، الطعام أكل الحنطة على أنها هدية وهي عين ماله، أو لبس الثوب الذي أهدي له وهو عين ماله حتى بلي. قال وهو لا يعلم أن ذلك له، فلا شيء على الغاصب لأنه قد دفع الشيء كما أخذه إلى ربه، لأنه أرجع المال لصاحبه وأصبح المستهلك له من؟ صاحبه، صاحبه. قال وليس بين هذا وبين أن يأخذ من كيس الرجل دينارا ثم يرده في كيسه من حيث لا يعلم فرق، أي كأنه يرد على من منع من ذلك. وقال لو أعطاه ما غصبه على سبيل الهدية واستهلكه المغصوب فإنه لا يضمن. يقول لا فرق بين مثل أن تأخذ درهم من كيس ثم ترجعه فلا تضمن لأنه قد رجعه لحقه، لكن الصحيح أنه أن هناك فرق بين الصورتين. ما الفرق بينهما؟ أي هنا أول شيء أنه أعطاه الحنطة طعاما فأكل فغير الصورة، ثم أنه أخذ على سبيل الهدية بخلاف الدرهم، الدرهم لم يتغير شيء، الوضع كما كان، هذا كيس أخذ وغصب مني ثم رجع الدينار، وذاك التصرف لم يتغير قبل وبعد، بخلاف هنا غصبه شاة ثم ذبحها وأهداه إياه، أو غصبه حنطة أو غصبه ثوبا ثم أهداه إياه على سبيل الهدية فلبسه، وقد يمنعه كونه هدية من يتصرف فيه، يمنعه يقول هدية والله سألبسه إكراما لمن أهدى إليه، بخلاف ما لو كان يعلم أن الثوب له لربما استفاد منه. فلا شك أن هناك فرق بين الصورتين. والأصل في ذلك يقولون من يعلل بأنه إذا أرجع المغصوب إليه على سبيل الهدية فاستهلكه المغصوب بارئ، أن العلم وعدمه في الضمان لا أثر له، يعني كون المغصوب يعلم أن هذا عين مالي أو لم يعلم لا أثر له، كمن أكل طعاما لغيره يظن أنه له، يظن أنه له، أكل طعاما لغيره يظن أنه له، يضمن لما يضمن، والله جئت ولا في طعام ظننت أنه لي فأكلته وأنت وظانا أنه لي أني أضمن. وهذا مذهب الشافعي وأحمد أو أبي حنيفة وإمام مالك. وقال بعض أهل العلم إنه لا يبرأ، لا يبرأ بذلك، إذا أرجع المغصوب على سبيل الهدية لا يبرأ بذلك لأنه لم يملكه إياه فيملك التصرف فيه، فحقيقته أنه لم يرجع المال إلى سلطان صاحبه. وفرق بين أن يرجع الثوب إليه على أنه ماله وبين أن يهدى إليه، وفرق بين أن يأخذ منه الشاة ثم يرجعها له لحما أو يعطيها على سبيل الهدية. فلا شك أن هذا على الصحيح أنه لا يبرأ، وهذا أحد قول الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد وهو أرجح، وهو أرجح حتى يعلم أن هذا هو عين مالي، وأما أن يعطيه على سبيل الهدية فلكن الهدية وغيرها فيها منا أيضا، فهذا هو الأرجح والله أعلم. قال وكذلك لو غصبه حنطة فطحنها أو عمل منها سويقا أو سميدا أو نشا وأهدى ذلك إلى المغصوب منه أو دفعه إليه فلا شيء على الغاصب وقد برئ منه حين دفع إليه. قال لأنه أحسن أخذ منه حنطة ثم طبخها، أي قد عمل فيها عملا هو يعتبر في جملته إحسان وإن كان هو غاصب. قال إلا أن يكون بذلك ناقصا عن قيمة الحنطة فيضمن له النقص الذي دخل فيه بالعمل، والأظهر أنه لو أخذ شيء ثم طبخه وأرجعه إليه أنه لا يبرأ، كما لو أرجعه هو نفسه يعني أخذ الحنطة وأرجعها حنطة على سبيل الهدية فلا يبرأ، فمن باب أولى أنه لو أرجعها عصيدة أو خبزا أو ما شاء أنه لا يبرأ، وإن كان هذا قد يزيد في ثمن الحنطة فإنه لا يبرأ لأن الرجل أخذها على سبيل الهدية ولم يرجع عين ماله حتى يعلمه. وإذا قال الرجل للرجل اغتصبتك هذه الدار ثم قال بعد والبناء لي، أي اغتصبت هذه الدار لكن البناء الدور الثالث هذا ما ليس لك لي، أو قال اغتصبتك هذا الخاتم والفص لي، لم يقبل منه ذلك لأنه أقر بشيء ثم ادعى بعضه. هو بالأصل قال اغتصبتك هذه الدار، أقر بأن الدار ليست له ثم ادعى شيئا فيها، نقول الآن هذه دعوة في ملك من؟ غيرك، ادعيت شيئا في ملك غيرك. اغتصبتك هذا الخاتم، أقر بأن هذا الخاتم لفلان ثم ادعى شيئا في الخاتم، فنقول لا شيء له والخاتم كله لصاحبه. وإذا غصب رجل حنطة من رجل فاستهلكها أكلها أطعمها ولم يكن الغاصب حنطة مثلها والحنطة مثلية، قال فأراد أن يأخذ مكانها شعيرا أو تمرا أو عرضا من العروض، كان يعطيه مكانها مثلا دراهم أو يعطيه مكانها مثلا ثياب أو ما شابه، قال فلا بأس بذلك بعد أن يقبض رب الحنطة الشيء الذي اتفق عليه قبل أن يفترق من مقامهما ذلك، فإن افترق قبل أن يقبض ذلك فسد ذلك ورجع عليه بالحنطة التي كانت عليه. هذا رجل اغتصب حنطة وليس عنده حنطة، فقال له خلاص أعطيك مكان الحنطة المغصوبة شعيرا. يقول الشيخ يجوز بشرط أن لا يتفرق بينهما شيء، لأن هذا باب قضاء الديون وبيع ما في الذمم. وأصل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، يعني نبيعها بمئة درهم ثم لما نقبض الثمن بعد ذلك بعد يوم يومين يأتينا يدفع الدنانير ذهب، وهذا صرف. قالوا نبيعها بالدنانير ونأخذ الدراهم، هل يجوز مع أن في الذمة دراهم ولا نراد أن يعوضنا مثلا منها دنانير؟ ومثله في الذمة حنطة وراد أن يجعل مكانها شعيرا. فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومهما بيومها بشرط ألا تفترق بينكما شيء. إذن سرد شرطين، أن يأخذها بسعر اليوم، فلو كان في ذمته 10 دراهم نقول كم يعادله من الذهب؟ قال والله دينار ذهب، وخلاص أعطيني دينار ولا تجزي في ذلك، ولا يفترق بينهما شيء، حتى لا يكون باب بيع الدين بالدين. ومثله الآن على ما ذكر الشيخ رحمه الله في ذمته حنطة مغصوبة ثم أراد أن يعوضه شعيرا، نقول الآن تأخذها، لا يجب يقول خلاص قابلت الشعير ثم يعطيه الشعير بعد يوم ويومين، لا، يجب إذا اتفق أن يعطيه الشعير في مقام ولا يفترق بينهما شيء، وأن يعطيه الشعير بسعره. بمعنى لو كان مثلا غصبه صاع حنطة والصاع الحنطة يسوى وقت القضاء صاعين ونصف من الشعير، يعطيه صاعين ونصف لا يزيد، لأنه إن زاد فيكون باب ربح ما لم يضمن، فإن هذا ليس بضمانه لأنه في ذمة البائع، فلو ربح في شيء لم يدخل ضمانه فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن غصب شاة فأنزى عليها تيسا فجاءت بولد، كانت الشاة وولدها المغصوب منه ولا شيء الغاصب فيه، لأن الولد تبع لأم الحيوان تبع وهو نماؤه ولا شيء للغاصب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه. قال وإذا قتل رجل لرجل كلبا من الكلاب المأذون للانتفاع بها فليس على قاتلها قرب، وينهى الإمام عن استهلاك ذلك لأن فيه منفعة مأذون فيها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال رحمه الله قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فلا قيمة لشيء أتلف مما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفي معنى ذلك الطنابيل والعيدان والمزامير والطبول وما يتخذ لله لا يصلح لغيره، فمن أتلف من ذلك شيئا فلا قيمة له إلا أن يكون بعض ما ذكرناه يصلح أن يجعل وعاء لغيره ما ذكرناه غير ما ذكرناه أن يصلح أن يجعل ما وعاء إلا أن يكون بعض ما ذكرناه يصلح أن يجعل وعاء لغير ما ذكرناه، فيكون على مترك ذلك قيمته لأنه يصلح لغير اللهو. وقد روينا أن رجلا كسر طنبورا لرجل فخاصمه إلى شريح فلم يقضي فيه شيء بشيء. قال وإذا جنى الرجل على دابة الرجل لرجل ففقع عينها فعليهما نقصا، ولا يثبت عن عمر أنه جعل في الدابة ربع ثمنها، وكذلك أي جناية جنى عليها إلا أن تصير مستهلكة بالجناية فيكون عليه قيمتها، وكذلك كل ما جنى عليه من الثياب والخشب والدواب وغير ذلك يقوم الشيء المجني عليه قبل أن يجنى يقوم الشيء المجني عليه قبل أن يجنى عليه ويقوم بعدما جنى عليه ويقوم بعدما جنى عليه ثم ينظر ما بينهما فيغرم الغاصب أو الجاني ما بينهما من قيمة ويكون الشيء المجني عليه ربه، ولا يجوز أن يزال ملكه عما ملكه الله إلى أن يكون ذلك للجاني. ولا نعلم مع بعض من خالف ما قلناه فجعل الشيء الذي جنى عليه للجاني له ويكون عليه قيمته حجة. يقول باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه. قال وإذا قتل رجل لرجل كلبا من الكلام مأذون في انتباع بها، الأصل أنه لا يجوز ملك الكلاب لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ملك كلبا إلا كلب صيد أو زرع ماشيا تقسم من أجله كل يوم قيراط. فملك الكلاب محرم ويتمنع دخول الملائكة، وإنما أذن النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الكلاب ككلاب الصيد والزرع والماشية ومثل اليوم الحراسة في حال الخوف. فالشاهد أن الكلب يجوز الانتفاع به ولكن لا يجوز بيعه لما ذكر الشيخ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الكلب، فالكلب لا يجوز بيعه فهو غير متقوم، وإنما يباح انتفاعه على الوجه الذي جاء في الشرع. يقول فليس على قاتلها غرم، لماذا؟ لأنها غير متقومة وقد نهى عن ثمنها، ولكنها مما يجوز الانتفاع به لمن احتاجه. قال وينهى الإمام عن استهلاك ذلك لأن فيه منفعة مأذون فيها، يمنع الإمام من الناس من أن يقتل الكلاب، لماذا؟ لأنه ينتفع بها على الوجه الذي جاء كأهل الصيد وأهل الزرع وأهل الماشية، وإنما يقتل منها الأسود والبهيم. ثم ذكر حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب. إذن لو أتلف رجل كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب زرع لرجل استخدم الكلب على وجه مأذون فيه، هل يضمن قيمة الكلب؟ ما لا يضمن، ها؟ لا يضمن، لأن قيمة الكلب غير متقوم أساسا حتى لو كان، لكنه يؤدب لأجل تعديه، لأن هذا الرجل قد استخدم كلبا مأذونا فيه، لكن لا نغرمه قيمة الكلب لأن الكلب لا قيمة له في الشرع. قال الشيخ قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فلا قيمة لشيء أتلف مما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أتلف خمرا فإنه لا يضمن، ولو أتلف ميتة أو خنزيرا أو صنما فإنها لا تضمن، لماذا؟ لأنها محرمة وهي منهي عن بيعها فلا قيمة لها في الشرع. قال فلا قيمة لشيء أتلف مما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفي معنى ذلك الطنابير والعيدان والمزامير والطبول، كل آلات له، العود وغيره والجيتار وما شابه ذلك من آلات له، فإنها محرم بإجماع العلماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، بعثني لأمحق المعازف والمزامير. فهذا كله يدل على أن هذه بعث بمحقها، معنى بإتلافها. إذن هذه المزامير يجب إتلافها أساسا، فكيف لو أتى إنسان وكسر عودا نضمنه وقد أتلف ما يجب إتلافه في الشرع، لكنه فعل ذلك على وجه التعدي من غير إذن الإمام فإنه يعزره لافتئاته، لأنه تعدى على سلطات الإمام، وهذا من شأن الحاكم لا من شأن عامة الناس. الشاهد يقول شيخ من أتلف من ذلك شيئا، أتلف عودا، أتلف طبلا، فلا قيمة له لأنه محرم وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام بمحقه، إلا أن يكون بعض ما ذكرناه يصلح أن يجعل وعاء لغير ما ذكرناه. يعني قد يكون هذا الشيء عود لكن يمكن استخدامه كوعاء، أو يمكن تفكيكه واستخدامه استخداما مباحا، وهنا فحينئذ لا نتلفه لكن نحوله إلى ما ينتفع به، أو تكون آلة من حديد مثلا أو من نحاس أو ما شابه ذلك يمكن إذابتها واستخدامها فيما هو مباح. قال فيكون على متلف ذلك قيمته. فنقول إذا أتلفه وكان يمكن استخدامه على وجه مباح أو تغيير صورته، فنقول نقدر هذا لو حول إلى وجه مباح كم قيمته، فيضمن هذا لأنه أتلف مالا هذا الرجل وكان يمكنه أن يغيره إلى ما هو مباح. قال لأنه يصلح لغير الله، وقد روينا أن رجلا كسر طنبورا لرجل طبل، يعني مثل الطبل، قال فخاصمه إلى شريح فلم يقضي فيه بشيء. لماذا لم يقضي فيه بشيء؟ لأنه محرم ويجب إتلافه لقول مثلا لأمحق المعازف، بعثت لأمحق المعازف. قال وإذا جنى الرجل على دابة لرجل ففقع عينها، جاء إلى ناقة ففقع عينها فعليه ما نقصها، فلو كانت قيمتها 1000 ثم صارت قيمتها 800 يضمن 200. قال ولا يثبت عن عمر أنه جعل في الدابة ربع ثمنها، أي جعل في فقع العين ربع الثمن، يقول لا يثبت هذا. وهذا الذي ذكره الشيخ رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه أو ما جاء عن عمر هو في الدابة فقط، في الدابة. فكان عمر كما جاء بعض الروايات عنه أنه قضى في من فقع عين دابة كفرس أو بغن أو حمار أو ناقة أنه يضمن ربع ثمنها، والأظهر أنه يضمن قيمة النص. وكذلك أي جناية جنى عليها، أي على الدابة، كأن كسر رجلها أو قطع أحد قوائمها أو قطع ذنبها، قال إلا أن تصير مستهلكة بالجناية. أما لو استهلك الجناية كان ماتت أو خلاص ذهب نفعه بالكلية، كانت دواب ليعدها لأجل الحمل فقطع كسر أرجلها فأصبح لا تحمل ولا تتحرك، حينئذ كأنه أتلفها تماما. قال فإلا إن استهلكها فيكون عليه قيمتها، فيكون نقول عليه قيمة الدابة كاملة لأنك أتلفت المصلحة التي فيها. قال وكذلك كل ما جنى عليه من الثياب والخشب والدواب وغير ذلك يقوم الشيء المجني عليه قبل أن يجنى عليه ويقوم بعد ما جنى عليه. هذا رجل عنده ثوب فرمى عليه صبغا أو شق منه جزءا ولا يزال الثوب يستخدم، نقول تضمن النقص. فلو كانت قيمته قبل الشق الثوب 10 دنانير ثم بهذا الشق أصبحت قيمته 8 دنانير يضمن دينارين. قال يقوم الشيء المجني عليه قبل أن يجني عليه ويقوم بعد ما جني عليه ثم ينظر ما بينهما أي من النقص، فيغرم الغاصب أو الجاني ما بينهما من القيمة، ويكون الشيء المجني عليه لربه يبقى العين طالما أنه استخدم لربه، لا يجوز أن يزال من ملكه عما ملكه الله إلا أن يكون ذلك الجاني. يعني لو فرضنا أنه جاء إلى دابة فكسر أرجلها فأقعدت وأصبح هي ما تستخدم ولا شيء، قد تأكل وتعيش لكنها أصبحت لا ينتبه كالرجل يحمل عليها. بعض العلماء قال يرجع الدابة ويرجع قيمتها لأنه ذهبت منفعته، وقال بعض الآخرون لا خلاص نقول أنت خذ الدابة المكسورة هذه وأرجع مثلها أو قيمتها. يقول الشيخنا لا يأخذ شيئا بل تبقى الدابة لصاحبها وأبقى الثوب لصاحبه ويعطيه بدله إن كان ذهب منفعته بالكلية أو مثله ويبقى المال لصاحبه. والأظهر والله أعلم أنه إذا عوضه مثله أو قيمته كامل وليس النقص أن للغاصب أن يأخذ هذا. فلو أتلف الثوب وأصبح ثوب لا يستخدم الآن نقول خلاص خذ الثوب عليك حلال بلال وأعطينا بدله أو مثله أو قيمته. هذا هو الأظهر والله خلال ما ذكره الشيخ. قال ولا نعلم مع بعض ما خالف من خالف ما قلناه فجعل الشيء الذي جاني عليه الجاني له ويكون عليه قيمته حجة. وهذا هو الأظهر لأنه هنا قد زاد. لو قلنا لهذا الرجل خذ هذه الثوب الآن، الثوب ما يلبس قد يستخدم للكنس لكن ما يلبس الآن، نقول هنا يضمن قيمته كامل ولا النقص؟ أجيبوا علي أجيبوني أيها الناس، هذا الرجل غصب ثوبا أم غصب جنى على ثوب فشقه، أنا خلاص الثوب هذا ما يلبس، إذا ذهب منفعته فماذا نفعل؟ نقول عليك بدله أو قيمته، مع أن الثوب قد يستخدم في المشروع ذلك. فيقول الشيخ لا ترجع الثوب وترجع بدله. والقول الثاني نقول هذا الثوب بعد ما شغل خلنا عندك وارجع بدله، لأنه إن أرجع الثوب وأرجع بدله يكون هذا الرجل قد زاد على ما جنى، فلا ضر خلاف ما ذكره الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الإقراء. قال خر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فأمر برجمه، وترك الجهمية عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، وأمر أنيس الأسلمي أن يسأل امرأة فإن اعترفت بالزنا رجمها فاعترفت فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة بن الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم أتى رسول من أسلم أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى شهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان فيما زعمه ماعز بن مالك. قال وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الحر البالغ العاقل قشيب إذا أقر بمال أو قصاص أو حد قصاص أو إذا أقر بمال أو قصاص أو حد أو قطع أو قطع أو قطع أن ذلك يلزمه، وإذا أقر الرجل أنه اتصل من رجل شيئا ولم يسمه قيل له أقر بما شئت، فإن أقر بشيء صدقه المدعي سلم إليه ما أقر له به، وإن لم يصدقه كان القول قول الغاصب مع يمينه ولا يلزمه غير ما أقر به، وهذا قول الشافعي وأبي ثور والنعمان وأصحابه. وإذا أقر أنه غصب من رجل عبده فأي عبد جاء به فالقول قوله مع يمينه ولا ينظر إلى دعوى المدعي، فإن ادعى عليه عبدا آخر وأنكر فإن ثبتت له بينة بأنه غصبه عبدا وصفته الوصف وصفته البينة غير العبد الذي أحضره لزمه ما ثبت به البينة، وإن لم يكن له بينة فالجواب ما أجبنا به. ولو أقر بشاة أو بعيد أو بقرة أو ثوب أو أي سلعة أقر بها فالجواب فيها كالجواب في العبد. وإذا قر أنه غصبه عبدا ووصف العبد كأن قال غصبته عبدا هوميا ثم أقر بأن قيمته ما لا يحتمل أن يكون قيمة عبد رومي لم يقبل قوله ولا يقبل منه إلا أن يكون ذلك قيمة عبد من الصنف الذي وصفه. وإذا قر أنه غصبه دارا ثم قال هي هذه الدار فالقول قوله مع يمينه. وإذا قر أنه غصبه دارا ثم قال هي بالكوفة أو بالبصرة كان القول قوله مع يمينه. وإذا غصب الغاصب وإذا قال الغاصب هي هذه الدار لدار في يدي رجل والذي في يده الدار ينكر ما ذكر الغاصب فعل الغاصب قيمتها لأنه لما أقر بالغصب صار ضامنا كأنه استهلكها على صاحبها فعليه قيمتها. وإذا قال غصبت هذا العبد من هذا لا بل من هذا فإنه الأول والآخر عليه قيمته لأنه أقر أنه استهلكه على الآخر لما أقر به للأول ثم أقر به الآخر. وإذا أقر بغصب شيء من الأشياء من والد له أو ولد أو قريب أو بعيد وقد استهلك شيء فعليه قيمته. وإذا قر أنه اغتصب هذه الأمة وولدت أولادا وماتوا ضمن قيمة الأولاد ورد الأمة ونقصا إن كان فيها. وإذا اختلف الغاصب والذي غصب منه شيء في قيمة الشيء المغصوب فالقول قول غاصب مع يمينه إن لم تكن بينة تشهد لرب شيء بما يذكر. وإذا قال غصبتك ثوبا من عيبة أو طعام من بيت فإنه يضمن الثوب والطعام دون العيبة والبيت وهذا قول الشافعي والكوفي. يقول كتاب الإقرار والعلماء اعتادوا أن يجعل الإقرار آخر كتب الفقه. يقول بعض العلوم باب التثاؤب بأن يقر بالتوحيد قبل الوفاة. والإقرار هو إضافة الإنسان لغيره على نفسه شيئا. إذا أضاف الإنسان شيئا لغيره على نفسه يقول لفلان علي فهذا الإقرار. وإن أضاف شيئا له على غيره فهو دعوة وإن أضاف شيئا لغيره على غيره فهو شهادة. يقول الشيخ رحمه الله والإقرار أظهر الأدلة أقوى الأدلة على إطلاق الإقرار. الإقرار أقوى من الشهادة وأقوى من البينة أقوى الأدلة الإقرار. وذلك اتفق العلماء على من أقر بالشيء فإنه لا يرجع خلاص قال والله أخطأت كذا كذبت كنت أهزأ من أقر فقد ثبت. قال الشيخ أقر مازع عند النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا فأمر برجمه وهذا إقرار بحد. واعترفت الجهنية عند النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا فأمر برجمه وهي إقرار بالحد. وأمر أنيس لست من أنيس لامرأة فإن اعترفت بالزنا رجمها فاعترفت وهذا إقرار بالحد فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فرجمت. ثم أسند عن جابر أن رجلا رضي الله عنه رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان في مزاعمه ماعز بن مالك. إذن هذا إقرار بالحد وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام أن أقر من هؤلاء بالحد مع أنه قد يكون كاذبا والله أعلم لكن الإقرار أقوى الأدلة. قال الشيخ وأجمع كل من يحفظ عنهم العلماء الأمصار على أن الحر البالغ العاقل الرشيد إذا أقر بمال أو قصاص أو حد أو قطع أن ذلك يلزمه. إذا أقر الحر أما العبد فقد يقر بمال لإهلاك سيده لأن المال على العبد على سيده فلا يقبل إقراره لأنه كأنه يدعي شيئا على سيده. ولا بد أن يكون بالغا لأن الصبي قد رفع عنه غنم التكليف. ولا بد أن يكون عاقلا المجنون قد رفع عنه غنم التكليف. ولا بد أن يكون رشيدا لأن إذا كان سفيا فإنه يتصرف بماله على وجه السفة فهذا لا يقبل إقراره بالمال لكن يقبل إقراره بالحد والقصاص. الشاهد أقر بمال كان قال لي فلان علي 1000 دينار أو قصاص قال قتلت فلانا أو حد كان قال إيش قذفته أو أمور قذفت خنقه مثلا يدعى أنه زنى أو أنه سرق أو قطع كان يقول قطعت أذن فلان أنف فلان أن ذلك يلزمه بإجماع العلماء فالإقرار بأي شيء من هذا الأشياء أقر فإن ذلك يلزمه. قال وإذا قرر الرجل أنه اغتصب من رجل شيئا ولم يسمي، قال اغتصبت من زيد شيئا، شيء يصرع على أقل الأشياء، سمي ما سمى، قال قيل له أقر بما شئت، ما نلزمه لأنه الإقرار من قبله، فإن أقر بشيء قال اغتصبت تمرة، وصدقه المدعي اللي هو ادعى أنه قد غصبه، سلم إليه ما أقر له به. يعني قال غصبت فلان شيئا، قلنا ما هو؟ قال ثوبا. وقيل المغصوب اللي ادعي عليه قال نعم غصبني ثوبا، دفع عليه الثوب. وإن لم يصدقه كان القول قول الغاصب مع يمين، يعني هذا الرجل يقول غصبت فلانا شيئا، قلنا سمه ما هو الشيء؟ قال غصبته شاة. فقال اللي ادعى أنه غصب، قال لا بل غصبني ناقة. إذن اختلف، وليس للمغصوب اللي ادعى عليه أنه غصب ليس له بينة، فالقول قول من؟ يقول شيء قول قول من؟ قول الغاصب مع يمينه، قال لأنه غارم، ولأن الحق لم يثبت إلا من جهته، ذاك ما عنده بينة أساسا. يعني أصلا حتى الشاة لهذا الرجل هو أساسا لو ادعى هذا المغصوب على هذا ما عنده بينة يثبت الحق، وذاك لما كان الحق لا يعرف إلا من قبل الغاصب فالقول قوله، لأنه لم يعرف إلا من جهته وليس المدعي بينة. قال ولا يلزمه غير ما أقر به، لا نلزمه بشيء سوى ذلك، وهذا قول الشافعي أبي ثور النعمان وأصحابه هو الراجح. إذا انغصب ادعى أنه غصبه شيئا وادعى المغصوب أنه غصبه شيئا آخر، نقول المدعى المغصوب هات بينة، لم يتبين فالقول قول الغاصب لأنه لا يعلم الحق إلا من جهته. قال وإذا قر أنه غصب من رجل عبدا، قال غصبت من فلان عبدا، فأي عبد جاء به فالقول قوله معين، أي عبد جاء بعبد عمره 90 سنة أحول أعرج مقعد أو ما شابه ذلك نقول خلاص قال غصبت عبدا ولم يبين. قال فالقول قوله، ولو ادعى المغصوب أن هذا ليس العبد الذي غصب نقول هات بينة، فلم يأتي ببينة فالقول قول الغاصب لأن الحق لا يعلم إلا من جهته. قال ولا ينظر للدعوى المدعي اللي يدعي أنه قد غصب منه، قال فإن ادعى عليه عبدا آخر وأنكر، كان قال الذي غصب منه المغصوب لا ليس هذا عبدي بل عبد آخر، نقول هات بينة تثبت أن ليس هذا عبدك وعبدك والعبد الآخر، فإن جاء بينة فالحق له لأن ذاك أقر بالغصب، إذن هذا جاء بينة يشهد أن هذا هو العبد المغصوب فالقول قوله، وإن لم يأتي بينة فالقول قول الغاصب. قال فإن ثبت له بينة بأنه غصبه عبدا وغصبته البينة، قال العبد الذي غصب منه طوله كذا وصفه كذا غير العبد الذي أحضره، لازم ثبت بالبينة ثبتت به البينة، وإن لم يكن له بينة فالجواب ما أجبنا به وهو أن قول الغاصب لأن الحق لم يثبت إلا من جهته. ولا أقر بشاة أو بعير أو بقرة أو ثوب أو أي سلعة أقر بها فالجواب فيها كالجواب في العبد، بمعنى أنه أي شاة أحضرها لم يطالب بغيرها، أي ثوب أحضره أي بقرة أحضره، إلا أن يأتي المغصوب منه ببينة تشهد بأن المغصوب غير هذا. وإذا قرن غصبه عبدا وصف العبد، قال غصبته عبدا روميا حبشيا كذا، كان قال غصبته عبدا روميا، رومي يعني أشقر، ثم أقر بأن قيمته ما لا يحتمل، كانت قيمة العبد الرومي 1000 دينار، ثم قال غصبته عبدا روميا قيمته 100 دينار، ما يقبل، أو 500 أو 300، كيف أنت كونك قررت بأنه عبد الرومي قيمته الأقل عن 1000 دينار، إذن كل ما ادعيت من قيمة أقل من ذلك فلا يقبل منك لأن كلامك يخالف الواقع. قال ثم قرر بأن قيمته ما لا يحتمل أن يكون قيمة عبد الرومي، لم يقبل قوله، ولا يقبل منه إلا أن يكون ذلك قيمة عبد من الصنف الذي وصفه. فلو جاء بعبد، لو قال والله غصبت عبد الرومي واستهلك العبد مات هرب، الآن عليه قيمة، فقال لا العبد الذي غصبته كان قيمته 100 دينار وأقل عبد في السوق رومي قيمته 1000، نقول لا ما تغرم إلا قيمة عبد الرومي. وإذا قرنه غصبه دارا ثم قال هذه هي هذه الدار، قال غصبته دارا ثم قال هي هذه الدار، فالقول قوله مع يمينه إلا أن يأتي المغصوب بينه. وإذا قر أنه غصبه دارا ثم قال هي بالكوفة أو بالبصرة، كان القول قوله مع يمينه. لو قال غصبت هذا فهم في المدينة، قال غصبت هذا دارا، أين الدار؟ قال دار بالكوفة، فقال المغصوب لا ليس لي دار بالكوفة بل داري هنا وغصبني هنا، قال القول قول الغاصب إلا أن يأتي ذاك البينة. قال كان القول قوله مع يمينه. وإذا قال الغاصب هي هذه الدار لدار في يدي رجل قال غصبته دارا, وين هذه الدار؟ قال هي هذه الدار, وهذه الدار بيت رجل, رجل يسكنها, أسرة تسكنها. قال والذي في يديه الدار ينكر. طبعا هذا دعوة, هذا لا تقبل على صاحب الدار. الأصل أن اليد أن ما تحت يده ما تحت يده ملكه. قال والذي في يديه الدار ينكر ما ذكر الغاصب, يقول هاي بهاي داري وليس له حق. قال فاعل الغاصب قيمتها. نقول كونك أقررت بأنك غصبت هذه الدار وأن هذه الدار ملك لفلان قد غصبتها, نعم لا نأخذ ممن هي بيده لأنه لا بينة لك, لكن أنت تضمن قيمة. كم قيمة الدار؟ قال قيمتها مليون. نقول أضمن مليون. قال فعل الغاصب قيمته لأنه لما أقر بالغصب صار ضامنا, كأنه استهلك على صاحبه فعليه قيمته, كأنه أخذها فأتلفها أو أخذها فباعها أو أعطاها رجل لا يستطيع إرجاعها منه. فنقول كونك أقررت بأنك غصبت هذه الدار وقيمتها مليون إذا تضمن هذا المبلغ كاملا. وإذا قال غصبت هذا العبد من هذا بل من هذا, قال غصبت العبد من صالح لا بل من براك, يعني أقر بأنه من فلان فلان, قال فإنه الأول, فيكون العبد الأول من الرجلين وللآخر عليه قيمته. إحنا قرر إقرارين لصالح ومن براك, نقول أعطي العبد لصالح واضمن لبراك قيمة العبد اللي وصفته, فتضمن قيمة كم؟ تدفع العبد وتضمن قيمة مثله. قال لأنه أقر أنه استهلكه على الآخر لما أقر به الأول, فكونه أقر به الأول ثم قال لا لهذا الإقرار قلنا هل يرجع به؟ لو رجل أقر لا يرجع. فعندما قال غصبت عبدا لصالح هذا إقرار, لأنه يقول لا لا لا ترى نرجع مو لصالح فلان, انتهى الموضوع ثبت الحق. الآن إقرار آخر قال لا بل لبراك, إذا خلاص هذا إقرار ثاني, إذا هو الرجل كأنه أقر إيش؟ أقر إقرارين. فنقول العبد الأول إنه خلاص في إقرارك الأول قد ثبت, وللثاني تضمن قيمته. قال إنه قر أنه استهلكه على آخر لما قر به الأول ثم قر به الآخر. وإذا قر بغصب شيء من الأشياء من والد أو ولد, والد له أو ولد, قال غصبت من ولدي من والدي من عمي من ابن عمي من زوجتي وقد استهلك الشيء فعليه قيمته, عليه قيمته. وإن قر أنه اغتصب هذه الأمة أي غصبها وولدت أولادا وماتوا, غصب هذه الأمة ثم وطئها فولدت أولادا وماتوا, ضمن قيمة الأولاد لسيدها لأنه نماء ملك السيد, ورد الأمة ونقصا إن كان فيها, إن كانت قصبه هي بكر تسوى 1000 دينار ثم رجعها بعد 20 سنة وهي تسوى من 1000 إلى 200 وقال أولدت 10 أولاد, نقول ردها ورد قيمة النقص من 200 كانت 1200 أضمن 800 وأضمن قيمة الأولاد الذين أقررت بأنهم قد ولدوا عندك. وإذا اختلف الغاصب والذي غصب منه الشيء في قيمة الشيء المغصوب, يعني قال غصبتك عبدا, غصبت من فلان عبدا, ثم اختلف الغاصب والمغصوب منه, المغصوب منه يقول قيمة عبد الذي غصبه 1000 دينار وليس له بينة, وقال غصب لا بل العبد الذي غصبته أنا قيمته 500, يعني اختلف, هذا يدعي 500 ذاك يدعي. يقول شيخ فالقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم تكن بينة تشهد برب شيء ما يذكر. نقول الآن ننظر هل المغصوب منه عندك بينة تثبت بأن قيمة العبد 1000 دينار, فإن جاء بالبينة فالقول قول, فإن لم يأتي بالبينة فالقول قول الغاصب لأن الحق لم يثبت إلا من جهتي ولأنه غارم, والأصل أن القول قول من كان الغرم عليه. وإذا قال غصبتك ثوبا من عيبة أو طعام, عيبة المكان اللي يضع فيه الثياب, إما يضع الشيء اللي يضع فيه تحفظ فيه الثياب, قال إذا قال غصبتك ثوبا من عيبة أو طعاما, يعني غصبتك طعاما أو غصبتك ثوب من مكان ليحفظ فيه الثياب, قال أو طعام البيت فإنه يضمن الثوب والطعام دون العيبة والبيت, يضمن الثوب الذي غصبه لأنه لم يغصبه العيبة بل غصبه الثوب, والطعام كذلك لا يضمن البيت ولا يضمن الطعام. قال وهذا قول الشافعي الكوفي, لو قال غصبتك ثوبا من عيبة في بيت ليس من بيوته من بيوت من بيده, نقول هل تضمن تكون غصبت تقول أنا غصبت هذا الثوب من عيبة فلان في بيت فلاني والبيت فلان ليس ملكا أو هو في يد رجل, هل يضمن البيت كله مع العيب مع الثوب؟ نقول لا تضمن الثوب فقط ولا تضمن العيب ولا غير ذلك. نعم. قال رحمه الله باب ذكر الإقرار بالدين على الماضي وصحة الوارث والأجنبيين. قال وإذا قر رجل بمرضه لأجنبي بدين أو لوارث وعليه دين في الصحة بيننا فهما سواء, لا يقدم أحد منهما على أحد. ومن كان يرى إقرار المريض الوارث بالدين جائزة عطاء بن رباح والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وروين عن شريح والحسن البصري أنهما أجازا إقرار الرجل بمرضه لامرأته بالصداق أو ذاته، وبه قال أوزاعي. قال رحمه الله: وأصل ما يعتمد عليه الذين أبطلوا وأصل ما يعتمد عليه الذين أبطلوا إقرار المريض الوارث بالدين التهمة. التهمة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظن، وقال إنه أكذب الحديث. قال حدثنا علي شنو؟ إنه أكذب الكذب. قال حدثنا علي الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي إياكم الظن فإن أكذب الحديث الظن. يقول: باب ذكر الإقرار بالدين في المرض والصحة الوارث والأجنبيين. قال: وإذا قرر الرجل في مرضه لأجنبي، والرجل إذا مرض مرض الموت فإنه يحجر عليه في التصرف في ماله إلا في الثلث، فيكون تصرفه كالوصية حتى لا يكون سببا لحرمان الورثة. وإذا قرر الرجل في مرضه لأجنبي بدين، هو في مرض المخوف مرض الموت، ثم قال لفلان علي 1000 دينار، أو لوارث قال لابني أو لأخي كان وارثه أحد إخوته، أو قال لبنتي أو لجدي، أو قالت الزوجة لزوجها، أو الزوج قال لزوجته كذا، أشهد أن أقر لأحد الورثة بدين. قال: وعليه دين في الصحة ببينة. إذن هو عنده دين ببينة، يعني عليه دين قبل أن يمرض لرجل، عنده سدان من رجل 1000 دينار وعنده بينة، ثم في مرض الموت أقر بالدين لوارث أو لأجنبي غير الذي ثبت الدين. الآن هذا الدين إقرار زاحم صاحب الدين الأول. قال: فهما سواء، أي لا نقول بأن الذي عنده الدين في حال الصحة مقدم. فلو فرضنا مثلا أن تركته ألف دينار وكان عليه دين بألف في حال الصحة، ثم في مرض الموت أقر بدين لأجنبي بألف، إن قلنا بأن الإقرار في مرض الموت لا يقبل منه، فالألف يأخذها من؟ لا، انتبهوا معي يا جماعة. هذا رجل عنده عليه دين 1000 دينار ثابت ببينة في الصحة، صح؟ وفي مرض الموت أقر بألف لأجنبي في مرض الموت. الآن كم دين عليه؟ دين في حال الصحة 1000، ودين في مرض الموت وتركته 1000. قال بعض العلماء بأن الإقرار في حال الصح في حال المرض لا يقبل، فالألف التركة تلتف لصاحب الدين الأول. ويقول الشيخ: ماذا؟ يكونان شريكين، أي يشتركان، فيكون إقراره في مرض الموت لوارثه أو لأجنبي مقبول كالدين الذي ثبت في حال الصحة. فهمتم؟ قال: وعليه دين في الصحة ببينة. قال: فهما سواء لا يقدم أحد منهم على أحد، أي أن إقراره في مرض موته بالدين ثابت كإقراره في حال الصحة، كإقراره في حال الصحة. قال: ومن كان يرى إقرار المريض الوارث بالدين جائزا وماضيا كإقراره في حال الصحة، قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وروين عن شريح والحسن البصري أنهما أجاز إقرار الرجل في مرضه لامرأته بالصداق أو ببعضه، وبه قال أوزاعي. قال: هذا إقرار، والإقرار أقوى إيش؟ الأدلة. والأصل الإنسان في إنسان عند الموت يقر بما كان يمتنع من إقرار قبل ذلك خوفا من التبعة بعد الموت. قال: فيقبل منه. هذا الرجل في كامل عقله، صحيح أنه قد من مرض الموت، لكن إقراره جاء على وجه صحيح، فلا نقول لا أن تقرر في حال الموت، لأن الأصل في ذلك أن الإقرار ماض وأن الحقوق تثبت لمن أقر له. يقول الشيخ: أصل ما يعتمد عليه الذين أبطلوا إقرار المريض للوارث. القول الثاني قلنا أنهم ماذا قالوا؟ أن إقرار المريض في حال مرضه لا يقبل. لماذا؟ قال: لأنه يتهم بأنه يريد حرمان الورثة. الآن هو لو أراد أن يحرم ورثة، هل له أن يحرم ورثة؟ هذا الرجل عنده تركة ويرثه إخوته أو أبناؤه ويريد أن يحرمهم، هل له أن يحرم ورثة ولا ما له أن يحرم؟ ليس له. فقالوا: يخشى أن يتحيل لحرمان الورثة بأن يقر بماله لآخر، فلو كان تركته 1000 فجاء في مرض الموت أراد أن يحرمهم، ولو قال: أنا أحرمكم، ما جاز، لأن التركة تصل إليهم ولا يقبل حرمانه، لأن هذا حكم الله. قالوا فيتخذ الإقرار وسيلة للحرمان، فيقول أنا أحرمكم، طيب أنا ألف يطالبني فلان، أنا أقر فلان بألف. الذين منعوا من إقراره ومضى إقراره بمرض موته قال التهمة، أي أنه يتهم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظن، يعني كان الشيخ يقول هذا التهمة مبني على الظن، يعني غايتكم أنكم تظنون أنه قد يتهم، والظن أكذب الحديث أو أكذب الكذب، وقال إياكم الظن فإن الظن أكذب، إياكم الظن فإن الظن فإن أكذب الحديث ظن. والذي قاله الشيخ هو مذهب شريح والنخعي والأنصاري، يحسن النصاري ومذهب أبي حنيفة والإمام أحمد. وقال بعض العلماء يقبل إقراره إلى إذا أحال إلى سبب معلوم، وأما إذا لم يحل إلى سبب فلا يقبل إقراره، هذا قول الوسط. ماذا؟ جاء وقال أقر لفلان في مرض موته بألف دينار لأحد الورثة أو لأجنبي، شنو سبب الدين؟ ما يعلم سبب الدين، يقول لا نقبل إلا أن أحاله لسبب معلوم. كان قال أقر لفلان بألف دينار لأنه كان قد اشترى منه سيارة، إذن أحال سمعه قال أخذت السيارة منه اللي عندي اشتريته فعلا منه، قد ثبت أنه قد اشتراها منه لكن لم أعطيه الثمن، فالثمن السيارة دين في ذمتي فأقره له. فإن أحال لأمر معلوم في العلاقة بينه وبين من أقر به فحينئذ نقبل إقراره، وإن لم يحل لسبب معلوم فلا يقبل إقراره، فلا يقبل إقراره. وعلى هذا فلو قال أقر له بألف دينار، ما هي دينار؟ قرض. طيب قرض فيه صكة؟ لا، بس أقر له بقرض نقول لا نقبل. لو قال أقر له بألف دينار، ما هي؟ قال ثبن البيت، أنا لما أشتري منه بيتا نعم قال ثبن البيت ولا معطيه ثمنه، والأصل أنه استلم البيت ويبقى الثمن يحتاج إلى بينة، فقال خلاص. إذن أحال لسبب معلوم ولم يحل لسبب مجهول، فإن الأصل أخذ السلعة وعدم إعطاء الثمن، فهو ادعى أنه لم يعطيه الثمن. أما إذا لم يحل لسبب معلوم وادعى وأقر إقرارا فإنه يتهم في ذلك ويتوقف فيه. وقال بعضهم الحق الورثة، فإن أمضوا الإقرار مضى وإلا لم يقبلوا. وأصل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من التصرف في ماله حفظا لمال الورثة، فقد يتخذ سبيلا إلى حرمان من يريد حرمانه. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر إقرار الصبي. وإذا قرر الصبي التاجر وغير التاجر بإقراره لم يجز إقراره، وليس إقراره بإقرار إلا بأمر أبيه أو وليه أو قاضي، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه. وإن أقر بعبد في يده أو سلعة من السلع فإقراره باطل. وكذلك لو أقر بجناية عمدا أو خطأ، أو أقر لامرأة بمهر، أو أقر بوديعة أو بمضاربة، فإقراره غير جائز. وكل ما ذكرته من ذلك فهو مذهب الشافعي وأبي ثور قال رحمه الله. ومن الحجة لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يحتل. نعم. يقول باب ذكر إقرار الصبي. وإذا قر الصبي التاجر وغير التاجر، سواء من أذن له وليه بالتجارة ومن لم يذنه بالتجارة، قال بإقرار لم يجد إقراره، إقرار الصبي لم يجد لأنه قد سقط عنه قلم التكليف، لحديث رفع قلم عن الصبي حتى يحتل، فإقراره لا يقبل. قال: وليس إقراره بإقرار إلا بأمر أبيه أو وليه أو قاضي. أما إذا قر وليه أو والده أو القاضي قر بإقراره، حينئذ يقبل من باب موافقة وليه ومن له ولاية عليه. وقد رخص بعضهم فيما أذن له في التجارة على قدره، قال: يجوز إقراره فيما أذن له من التجارة على قدره. يعني الآن الصبي الصغير بماذا يكلف التجارة؟ يبيع رقي، يبيع خبز، يبيع كذا، لبسي، ما شابه ذلك. فلو قال أنا نعم لفلان علي 10 دنانير ثمن كذا، وهو قد أذن له في التجارة بهذا ويليق به، فحينئذ الصحيح أنه يقبل إقراره. لكن لو جاء قال أقر أنا لفلان 100,000 وهذا 50,000 والبيت بعته فلان، لا يقبل إقراره إلا فيما يؤذن له عادة بما يليق به، هذا الراجح. وذلك قال الشيخ: ولا يجوز شراؤه ولا بيعه لأنه قد سقط عنه قلم التكليف. وإن أقر بعبد في يده قال هذا العبد لفلان، أو سلعة من السلع قال هذه السيارة لفلان، فإقراره باطل لسقوط قلم التكليف. وكذلك لو أقر بجناية عمدا قال أنا قتلت فلانا أو أنا قطعت يد فلان أو سرقت وما شابه ذلك، لا يقبل إقراره على نفسه لسقوط قلم التكليف. أو قر لامرأة مهر قال فأقر لها بمهر، تزوجتها وأقر لها بمهر، فلا يقبل إقراره لأن المهر مال. قال وقر بوديعة أن هذه وديعة، المال عندي هذه وديعة لفلان يعني أقر بشيء في يده لغيره، قال أو مضاربة، قال هذا المال مضاربة أو أني ضربت وتاجرت، قال فإقراره غير جائز، والحجة فيه رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم. وقلنا الراجح أنه يرخص أو يقبل إقراره فيما يؤذن له بالتجارة فيما يليق بمثله على قدره. قال رحمه الله: باب ذكر الإقرار بالعارية. عارية. باب ذكر الإقرار بالعارية. قال رحمه الله: إذا أقر رجل بدابة في يده أنها عارية لفلان، فقال فلان لم أعرك ولكن غصبتنيها، فإن كانت الدابة بحالها ولم يحل بينه وبينها مدة يكون لمثلها أجرة فلا شيء عليه، وترد الدابة إلى صاحبها، وإن كان ركبها أو حبسها مدة يكون له كراء في مثل تلك المدة فعليه كراء مثلها، وما نقصها من شيء في يده. وإن قال رب الدابة: أعرتك هذه الدابة إلى منى، وقال المستعير: أعرتنيها إلى عرفة، فالقول قول رب الدابة مع يمينه. فإن عطبت الدابة فيما بين مكة والموضع الذي أقر به رب الدابة فلا ضمان عليه، وإن جاوز ذلك فعطبت غني. ولو قال: أخذت منك هذا الثوب عارية، وقال صاحب الثوب: أخذته مني بيعا، فإن كان الثوب قائما أخذ ثوبه، وإن كان قد استهلكه كان عليه قيمته. يقول باب ذكر الإقرار بالعارية. والعارية من عقود الرفاق، العارية من عقود الرفاق من عقود الإحسان، والمعير محسن والمستعير يجوز له أن يستعير، وقد استعار النبي عليه السلام دروعا من يعلب بن أمية رضي الله تعالى عنه. وهل العارية مضمونة؟ هذا مر معنا باب الضمان. قال الشيخ: وإذا قال رجل بدابة في يده أنها عارية لفلان، قال هذه عندي هذه الناقة ترى عارية لفلان، فقال فلان صاحبها: لم أعرك ولكنك غصبتنيها. شو الفرق بين الصورتين؟ الفرق أنها لو كانت عارية هل يضمنها إن تلفت بغير تعدي وتفريط؟ ها؟ لا يضمنها. وإن كانت غصبا يضمنها بكل حال. وكذلك إن كانت عارية وأجلسها عنده سنة هل يضمن الأجرة في هذه المدة ولا ما يضمن؟ لا، لأنه خاص أبيح له انتفاع بها فلا يضمن شيء. وإن كانت غصبا يضمن، إن كانت تستأجر يضمن الأجرة. إذن الغاصب يضمن بكل حال، ويضمن كذلك إيش؟ يضمن منافعها قيمة الأجرة، بخلاف العارية لا يضمن شيئا ويرجعها، ولو تلف بغير تعد ولا تفريط فلا يضمن شيء. إذا في فرق بين الصورتين. فالشاهد أن هذا الرجل أقر بأن هذه الناقة عارية، فقال صاحبها: بل هي غصب غصبتنيها. قال: فإن كانت الدابة بحالها لم تتغير ولم يحل بينها وبينه مدة يكون مثله، كان أخذها في الصباح وارجعها وادعاها في العصر، يعني ما ليس بينها مدة تؤجر في مثلها في الغالب، قال: فلا شيء، يعني يقول خلاص ردها. ما الفرق هنا بين الصورتين؟ الدابة بحالها إذن ليس هناك نقص، ولم يمضي عليها مدة يكون لها قيمة أجرة فارجعها، فلا فرق أن تكون غصبا أو هذا. لكن الكلام فيما إذا كانت له مدة أو تغيرت، قال الشيخ: فلا شيء عليه وترد الدابة لصاحبه، وإن كان قد ركبها أو حبسها مدة يكون لها كراء في مثل تلك المدة فعليه كراء مثلها، وما نقصها من شيء في يده. إذن جعل الشيخ أن القول قول من؟ صاحب الدابة، ولا اللي يدعي العارية؟ صاحبها. قالوا: لأن الأصل أن الإنسان لا يخرج ماله على سبيل التبرع بل يخرجه على سبيل العوض. هذا رجل يدعي أن هذه المال لفلان وقد أخذته عارية، أي أخذته على سبيل الإحسان والتبرع، وصاحبه يدعي أنه أخذ منه على سبيل من؟ على سبيل الضمان. قال: فالقول قول صاحبها، لأن الأصل عدم الإحسان وعدم التبرع، والأصل أن الإنسان لا يخرج ماله إلا بعوض، فالقول قول صاحبها. فنقول: دعواك قولك بأنها عارية هذه دعوة تحتاج إلى بينة، وإن تأتي بينة فالقول قول صاحب الدابة الذي أقررت بأن الدابة له، فنقول أنت تعامل معاملة الغاصب، إن نقصت فعليك قيمة النقص، وإن مكث مدة فعليك قيمة أجرة المثل. قال: إذا قال رب الدابة: أعرتك هذه الدابة إلى منى، وقال المستعير: أعرتنيها إلى عرف، إذا اتفقوا على أنها عارية لكن اختلفوا عيرت إلى من؟ هؤلاء من أهل مكة. قال الرجل: أعرتك هذه الدابة؟ قال: نعم أعرتنيها. قال: أعرتنيها إلى عرفة، وقال صاحبها لا بل أعطك إلى منى. إذن المستعير يدعي زيادة على ما أقر به المعير، وهذه دعوة تحتاج إلى بينة. والأصل قول قول من؟ قول صاحبها. يقول فالقول قول رب الدابة مع يمينه إلا أن يأتي المدعي ببينة. قال فإن عطبت الدابة فيما بين مكة والموضع الذي أقر به، لو عطبت فيما بين مكة ومنى فلا شيء عليه، لأنه مستعير وبإقرار المعير بأنه قد أعاره إلى منى، ولا يضمن المستعير إلا بالتعدي والتثبيت أن يده يد أمانة. قال فلا ضمن، وإن جاوزت ذلك كان عاطبت في عرفة أو فيما زاد على ذلك، أي مما يدعي المعير بأنه لم يعيرها ذلك، فيكون حاله كحال من الغاصب يضمن تلفها. قال فعاطبت ضمنا. ولو قال أخذت منك هذا الثوب عارية، وقال صاحب الثوب أخذته مني بيعا، قال فإن كان الثوب قائما أخذ ثوبه، خلاص نقول أرجع، حتى لو كان بيع أرجع، وإن كان قد استهلكه كان عليه قيمته. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يخرج ماله إلا بقيمته أو إلا بعوض. القول قوله، إن استهلك خلاص، أنا أن تقول عارية أنا أقول لا بيع فتضمن، لأن الدعوة عارية هذه تحتاج إلى بينة. هذه القاعدة، إذن القاعدة أن المال لا يخرج عن صاحبه إلا بمعاوضة، لا يخرج على سبيل التبرع، فالقول قوله ما لم يأتي الآخر. فيكون قول من بيده أو المستعير أن هذه عارية ما هي دعوة، والأصل أن المدعي البين واليمين على من أنكر. قال رحمه الله تعالى ذكر الإقرار بالدراهم عددا أو غير ذلك. قال رحمه الله إذا قال رجل لفلان علي 1000 درهم ثم قال بعد هي تنقص لم يصدق، وكذلك إذا قاله علي 100 دينار ثم قال بعد هي مطوقة أو هشامية لم يصدق، إلا أن يقر في بلد هذا النقد الذي أقر به الأغلب في نقد من نقده فيحلف ويصدق. وإذا وصل كلامه فقال علي 100 دينار من سكة كذا وكذا، فالقول قوله مع يمين وافق نقد ذلك البلد أو لم يوافقه. وإذا قال له علي دراهم سود فواصل الكلام فهي سود، وإن قطع الكلام فكانت الدراهم السود أنقص من نقد ذلك البلد لم يصدق. قال رحمه الله وإذا قال علي دراهم كانت 3 دراهم في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك لو قال علي الدريهمات أو دنينيرات تصغير دنانير دنينيرات كانت 3 دراهم أو 3 دنانير. واختلفوا في الرجل يقول لفوان علي 10 دراهم في 10، فكان أبو ثور يقول عليه 100 درهم، وقال وهذا يعقل ويعرف في اللغة والتعارف. وقال النعمان إنما عليه 10 الأولى والثانية باطل، ويحلف المدعي عليه فإن قال المقير عندي 10 لزمه 20 درهم، وقال الشافعي إن قال له علي درهم في 10 سألته فإن أراد الحساب جعلت عليه جعلت عليه ما أراد، وإن لم يرد الحساب فعليه درهم وعليه لمي. قال وإذا قال له علي 10 دراهم في 10 دنانير فليس عليه إلا 10 دراهم إذا أنكر أن تكون الدنانير عليه، ويحلف إن ادعى عليه الطالب الدنانير. وإذا قال له علي درهم لا بل درهمين فعليه درهمان، وإذا قال له علي درهم كان عليه درهم واحد. وإذا قرر أن عليه 1000 درهم ثم قال هي نقص أو زيوف لم يصدق وهي جياد. وإذا قرر رجل أن فلانا دفع عليه 1000 درهم وديعة فضاعت وقال الطالب بل غصبتنيها، فالقول قول مستودع مع يمينه ولا ضمان عليه. قال ذكر القرار بالدراهم عددا وغير ذلك. قال الشيخ إذا قال رجل لفلان علي 1000 درهم وسكت ثم ادعى بعد النقص، قال علي 1000 درهم ثم سكت ولم يتصل ثم قال إلا 10 دراهم، نقول أخذت بالإقرار الأول، لأنك بالأصل قد ثبت إقرارك ثم ادعيت شيئا آخر ينقص الإقرار، وقلنا الإقرار هل يصح الرجوع فيه؟ ما يصح. قال ثم قال بعد أي بعد ذلك هي تنقص لم يصدق، لأن إقراره الأول ثبت ثم ادعى شيئا ينقض إقراره ويقبل إقراره فلا يقبل، وقلنا الإقرار لا رجوع فيه. وكذلك إذا قال علي له علي 100 دينار ثم قال بعد هي مطوقة أو هشامية لم يصدق، أي إذا قال ذلك يعني قال عليه 100 دينار زيوفا أو مطوقة أو هشامية يعني من التي قيمته أنقص من الدنانير العادية، قال لم يصدق لأن الإقرار حصل أولا مطلقا، فلم يكن له أن يسقط بعضه أو أن يخصص فيه إلا أن يكون كلامه متصلا، كان يقول علي له علي 100 دينار هشامية، له علي 1000 درهم إلا 9. فأما إذا حصل انقطاع فثبت القرار الأول لم يكن له بعد ذلك أن ينقص أو أن يذكر شيئا يقلل من قيمة ما ادعى أو ما أقر به. قال إلا أن يقر في بلد هذا النقد الذي أقر به هو الأغلب نقده، كان قال علي له علي 100 درهم أو مثلا له علي 100 دينار ثم قال بعد هي هشامية وهي الغالب في نقد البلد، نقول يقبل قراره لأن الأصل أن قراره محمول على ما هو شائع غالب. فكانه لو قال عليه 100 درهم 100 دينار ولم يكن هشامية نقول ما هو النقد الغالب، قال هشامية إذن يضمن هشامية. قال فيحلف ويصدق. قال وإذا وصل كلامه كان قال علي 100 دينار من سكة كذا وكذا أو علي 100 دينار هشامية أو مطوقة أو علي 1000 درهم إلا 10، لو كان كلام متصلا فيصبح القرار قرارا واحدا. قال فالقول قوله مع يمينه، وافق نقد ذلك البلد ولم يوافقه لأن الكلام متصل. وإذا قال له علي دراهم سود فوصل الكلام، قال له علي دراهم سود، والدراهم والفرق بين الدراهم دراهم دنانير ذهب والدراهم فضة، قال إذا قال له علي دراهم سود فوصل الكلام فهي سود لأن وصفها بالسود متصل. قال وإن قطع الكلام كان قال له علي دراهم ثم سكت ثم قال سود، قال فكانت الدراهم السود أنقص من نقد ذلك البلد لم يصدق، قال له علي دراهم ثم قال سود. نقول ننظر إذا كان كلام متصلا لم يضمن إلا دراهم سود، إن كان كلام منقطع نقول هذا السود الوصف هل يزيد فيها أم ينقص، إن كان زيادة فنقول يلزمه ماذا أن تكون سودا لأنه إقرار الثاني إقرار أيضا يقبل لأنه قرر على نفسه، لكن إن كان وصف السواد ينقصها فلا يقبل إقراره حينئذ، فنقول يلزمك الدراهم غير السود. واضح ولا واضح؟ أعيد؟ طيب. قال الرجل له علي دراهم وسود، ما الذي يلزمه؟ دراهم سود لأن الكلام متصل. طيب الصورة الثانية منقطع، قال له علي دراهم ثم سكت فقال سود، نقول الآن هل السواد المذكور هنا يزيد في قيمته أم لا؟ إن كان يزيد فيقبل إقراره بالأمرين، أي يقبل أنها دراهم وأنها سود لأنه لأن السود إقرار أيضا زاد على ما ذكر، أي كأنه قرر بصفة تزيد، وإن كان السواد ينقصها نقول لا يقبل إيش دعوة لأن هذا كأنه ينقض الإقرار الأول. قال الشيخ وإذا قال علي دراهم ولم يذكر عددا، علي دراهم أقل الجمع كم؟ 3، نقول عليك الدراهم. قال كانت 3 دراهم لأن أقل الجمع 3. قال وأبا هو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو قال علي دريهمات أو دنينيرات كونه قد صغرها لا يخرج عن كونها أقل الجمع، قال كانت 3 دراهم أو 3 دنانير. قال واختلفوا في الرجل يقول لفلان علي 10 دراهم في 10، 10 في 10 هل نعتبر فيه بمعنى ضرب؟ يقول شي قال أبو ثور عليه 100 دراهم أي كانه 10 مضروبة في 10 فيكون قد أقر بكم؟ 1000. قال وهذا يعقل ويعرف في اللغة والتعارف، هذا هو الظاهر إذا قال عليه 10 في 10 أنها المراد بها إيش؟ أن 10 مضروبة في 10 هذا هو لغة الناس، لو قلت له علي 5 في 5 عرف الناس أنه إيش؟ أنه مضروب هذا بهذا، فيحمل على ما كان شائعا معروفا. قال وقال النعمان أي أبو حنيفة إنما عليه 10 الأولى لأن في 10 محتملة بين يريد ذلك الضرب أو نقول 10 في جملة 10 وهذا في 10 يكون لغو كلام لغو الثاني لا قيمة له، فقال عليه 10 وأما في 10 فمحتملة. قال والثانية باطل ويحلف المدعى عليه، أي إن ادعى عليه كان قال لي أن لو قلت مثلا لصالح عليه 10 في 10 على قول أبي ثور كم يلزمني؟ 100، على قول أبي حنيفة يقول يلزمك 10، فإن ادعى صالح قال لا بل هي 1000 وليس له بينة فيحلف أنه ليس إلا عشرة. هذا على قول أبي حنيفة. قال والثانية باطل ويحلف المدعى عليه. فإن قال المقر عندي عشرة وعشرة لازم 20 درهما، وقال عندي له عشرة وعشرة، هنا واو بمعنى إيش؟ جمع، يلزم 20. وقال الشافعي قال له علي درهم في عشرة، درهم في عشرة، وكان ضربا لكانت عشرة. قال سألته، لكن الشافعي يقول هنا علي درهم في عشرة نسأله. قال فإن أراد الحساب، قال أرد ضرب يعني درهم في عشرة معنى واحد ضرب عشرة إذا عشرة دراهم. قال وإن لم يرد الحساب فعليه درهم. أما قال لا أنا ما أردت في ضرب فنقول عليك درهم، درهم في عشرة، كأنه قال درهم من جملة عشرة. قال وعليه اليمين، أي ندعى الآخر أنها عشرة وليس الدرهم، فنقول احلف لأنه ليس لذاك بينة. قال شكو إذا قال له لا، وإذا قال له علي عشرة دراهم في عشرة دنانير، الآن هنا عملتان مختلفتان، عشرة دراهم في عشرة دنانير، قال فليس عليه إلا عشرة دراهم، لأن فيه هنا محتملة أن تكون ظرفية عليه عشرة دراهم في عشرة، هنا الذي أقر به نصا ماذا؟ عشرة دراهم علي له علي عشرة دراهم في عشرة دنانير. ما معنى في عشرة دنانير؟ محتمل أكثر محتمال. ثم لو كان ضرب كيف ضرب؟ لأنه ما يقبل ضرب الدراهم بالدنانير. قال فليس عليه إلا عشرة دراهم، لأن في عشرة دنانير هنا محتملة ولا يمكن نضمنه بشيء بالاحتمال إلا أن يأتي المدعى عليه بالبينة، يعني يقول لا له عليه وقد جاء بينة أنه له عليه عشر دراهم وعشر دنانير. قال الشيخ فليس له إلا عشر دراهم إذا أنكر أن تكون الدنانير عليه، ويحلف إن ادعى عليه الطالب الدنانير. قال الثاني الذي ادعي المال له قال له دنانير، فلم يتبين حلف المدعين أنه ليس له إلا عشر دراهم. وإذا قال له علي درهم لا بل درهمين، نفى الأول وزاد أصبح إقرار، قال ثم زاد عليه، قال فعليه درهمان، لأنه نفى الأول والإقرار الثاني زيادة على الأول فيلزمه ما أقر به. وإذا قال له علي درهم درهم كان عليه درهم واحد، فيكون درهم ثاني على سبيل التأكيد عليه له درهم درهم. وإن قرن عليه ألف درهم ثم قال هي نقص أو زيوف لم يصدق، لكن لو كان كلام متصلا له عليه ألف درهم زيوف مزيفة، يعني كان أو فيها نقص، كان وزن الدرهم مثلا سبع مثقال هذا أنقصها، يعني بعض الناس قد يسكون الدرهم والدنانير فينقصون من وزنها. قال إن قال علي أنها ألف درهم وسكت ثم ادعى بعد أنها نقص أو زيوف لم يصدق كما ذكرنا في الأول، وهي جياد أي لا يضمن أنها دراهم جياد غير ليس فيها نقص ولا عيب. وطبعا الزيوف ما هي الدرهم الزائف أن يجعل فيه من غيره، كان يكون درهم غير خالص ليس فضة خالص بل يجعل فيه بعض المواد المشابهة له فلا يتميز، هذه تسمى زيوف. وأما اللي فيها نقص فالدرهم يسك على سبع مثقال، فتجد هذا يجعله على كم؟ على أنقص من ذلك، فهذه تسمى نقص. الشاهد متى ما قال عليه ألف درهم إن وصل الزيف أو النقص بها كان عليه ما ادعى، وإن قطع بينهما فهنا إيش؟ لا يقبل ويقبل منه أنها جياد. وإذا قال الرجل أن فلان دفع عليه ألف درهم وديعة فضاعت، قال أعطاني فلان ألف درهم وديعة، وقال الطالب لا بل غصبنيها، الأصل المال إذا خرج من الرجل خرج بتبرعا بمعاوضة، قال فالقول قول المستودع مع يمينه ولا ضمان عليه. لماذا فرق الشيخ بينه وبين المستعير؟ قال لأن المستعير من المحسن؟ المعير هو المحسن، والمستودع من المحسن؟ المستودع، يعني أنا أودعني صالح شيئا أنا محسن لصالح، فأودعني شيئا أنا قلت أن فلان علي ألف لصالح علي ألف دينار لكنها ضاعت، فقال لا بل غصب. طبعا الغصب يضمنها تماما ويضمن إيش لو كانت تستخدم، عفوا قال قلت له علي ألف دينار ثم سرقت، المستودع أمين أم ضامن؟ أمين، لا يضمن إلا بالتعدد، وقد ادعى أنه إيش أنها سرقت وليس هناك ما يظهر منه التفريط ولا التعدي، فهل يضمنها أم لا يضمنها؟ لا يضمنها. وإن كانت غصبا ضمنها بكل حال، لأن يد الغاصب تضمن بكل حال، لو أخذ دابة تمامات من نفسها ضمن ذلك. فالشاهد أن القول هنا قول المستودع، قال لأنه محسن وقد أقر من له المال بإحسان الآخر له بخلاف المستعير. المستعير لا، المستعير قبضه لمصلحة نفسه، أما المستودع فقد قبض العين والمال لمصلحة المودع. فهنا القول قول مستودع بخلاف المعير. لماذا؟ لأنه محسن وقد أقر ذاك بإحسانه وليس على ما على المحسن من سبيل. وبهذا نختم. طبعا احنا باقي عندنا ماذا؟ كتاب الفرائض، وباقي عندنا كتاب العتق والمدبر وأم الولد، ليس كذلك؟ والمكاتب. فنبدأ إن شاء الله بكتاب العتق بنفس المجلد الثاني. كتاب خدنا المكاتب ولا ما خدناها؟ والمدبر أم الولد صفحة 423 أكيد 423. تأكد يا براك مو تغشني. ها فهم ما أخذنا؟ ما أحد منكم عنده تعليق عليه؟ ها؟ المدبر أم الولد العتق ما أخذنا صح؟ أكيد هذا ولا أخذنا العتق؟ ها؟ شوفوا شوفوا كتاب العتق 590 العتق أخذناه؟ ها؟ أكيد أخذنا العتق كل تعليقات. العتق أخذناه. إذن نقرأ أسبوع المقبل إن شاء الله كتاب المدبر، كتاب مكاتب المدبر والمورد، فإذا انتهينا من نقرأ الفرائض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم أسئلة؟ ما في أسئلة اليوم؟ طيب.